وقال في مناسبة موت إبراهيم فقال الناس كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه آية من آيات الله وجاب إلى مس ما خطب عليه هذا في المسجد في المسجد نعم قديش كان في الجماعة يا بطة غريبة وعمز إذا فتح السماعة قلت الصلاة جامعة صلاة الكسوف أتى رسول الله استفرادات كان غريب علينا يعني. شوفنا الجديدهم خلص الركعتين وطلع على الخمر لسه بجانب كما ركعتين لا بس لتين هو بده يقدر بده ينظر هل من الخشوف او الخشوف كل او جزء لو فرضنا مثلا انه كل يقدر بده صلاة ساعتين ساعتين نصف نصف ساعة ربع نصف ساعة وهكذا هذا سيدي إلا يمكن ما أعطني هذا يمكن محمد يتمعنا هذا بحب يصير جواب التسالي للوقت اللي صور من اللي تقدروا خاصة تم الاستغفار ممكن يعني لسه تسلم ولسه يعني قدر ولسه مش ممكن يجلس يستغفر يتصدق او يتصدق بالنهار المجلس لا شكره يا الله لا إله إلا الله هاي شغالي لو بتعرفها فيها جاء ذكرى في الحديث مسلمين لكن في فرق كبير بين مسلم ومسلم من ناحيتين إحداهما أهم الأخرى عليه السلام الأولى فيما يتعلق بالعقيدة مسلم عقيدته منحرفة عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلفنا الصالح وفيهم الأئمة الأربعة هذا الانحراف الأخطر النوع الثاني من الانحراف انحراف السلوك الذي يشمل العمل والخلق النوع الثاني أمر مفهوم لدى جميع الناس انحراف عن الإسلام سلوكا عملا وخلقا هذا كل الناس بيعرفوا اللي بيشرب خمر واللي بيزني واللي بيغش هذا انحراف متجسد معروف لدى جميع الناس عالمهم وجاهلهم لكن انحراف الأول أخطر بسببين اثنين وأعني بالانحراف الأول